أنت مع أحد الحزبين، فانظر ما دمت في زمن الإمكان، انظر مع أي الحزبين أنت. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم المفلحون، هذا حصر لا غيرهم. والفلاح هو السعادة، هو السعادة والخير، هذا هو الفلاح، خلاف الخسار فإنه الشقاوة والشر. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، ونقف على سورة الحشر. وللتنبيه درس بكرة ما فيه درس، يوم السبت إن شاء الله. نعم.